السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي من صحيحه تحت باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: بعد كلوا وتزودوا وادخروا، كلوا وتزودوا وادخروا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسرف فذكر بالسند إلى جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، البدن هي الإبل، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم. في سند آخر إلى جابر قال: كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. لكن عن جابر: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الجريري سعيد بن ياس وهو مختلط، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حاوى حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد، يعني هو عن قتادة عن أبي نضرة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. إذا كان سعيد عن قتادة هنا سعيد في الغالب هو ابن أبي عروبة. عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول، يعني اختلف فيه على عبد الأعلى الآن فليحرر. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال ابن المثنى: ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما، حشم هم الطائفة المحيطة بك، وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى، يعني أن حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث عائشة أن النهي نسخ، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نسخ. قال: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيتي بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم، يعني ينتشر فيهم الطعام، لأن إذا كان سيرمى بعد ثلاث فإذا الرجل سيبادر بإخراجه قبل الثلاث. قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه أو أطعمه منها حتى قدم المدينة، يعني عدة أيام. في رواية عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. فمن من مكة إلى المدينة أياما، كانت 9 أيام أثناء ذهابه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه ها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا يعني كأنها عن الشرب في الحنتم والنقير عن الانتباز في الحنتم الجرار والنقير والمزفت والمقير بعد ذلك لأنها كانت تسرع بالأشياء للتخمر قال نسخ ذلك قال النبي فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا إذن عندنا الآن النواسخ لحديث عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حديث عائشة وحديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث سلمة بن الأكوى وحديث ثوبان مولى رسول الله وحديث ابن بريدة هذه الأحاديث الست عائشة كذلك حديث جابر ثالثا حديث أبي سعيد الخدري رابعا حديث سلمة بن الأكوع خامسا حديث ثوبان سادسا حديث ابن بريدة كلها فيها نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.